أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نحن الآن بين يدي صورة التغابن، وهي صورة مدنية وآياتها 18 آية. وهذه الصورة اسمها غريب، التغابن. والتغابن هو التضالل، يعني أن يظلم الناس بعضهم بعضا، التضالل، التغابن. وكلمة التغابن لم ترد في القرآن الكريم كله إلا في هذه الصورة. تغابن يعني تبادل المظالم، الناس يظلم بعضهم بعضا. ونزلت هذه الصورة بسبب أنه في بدء الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عانى المسلمون معاناة شديدة. فكان كفار قريش يعني إذا أدركوا أن فردا من أهل مكة قد قبل الإسلام أسلم، وأنه يريد الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ساوموه على لكي يتركوه يخرج المدينة أن يترك زوجته وأبناءه وأمواله في مكة لا يأخذ منها شيئا. وكان الذين بلغ بهم الإيمان حدا كبيرا يضحون بكل ذلك على قسوته، أن يترك الإنسان أهله وأبناءه وأمواله في مكة ويهاجر بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يعتبر ذلك نوعا من الظلم البشع، القسوة البالغة في التعامل بين الناس. ولذلك سميت هذه الصورة باسم صورة التغابن، صورة التضالل، أن يظلم الناس بعضهم بعضا. وكما كان يعني بعض الأهل يعني يسلم الرجل ولا تسلم المرأة ولا الأولاد، فكان هؤلاء يضغطون على أبيهم يعني ألا يهاجر. وبعض الأضعاف يعني الذي إيمانه ضعيف يرضخ لضغط الزوجة والأولاد، ولكن القوي الإيمان كان يكسر هذا الحد ويهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبدأ الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تأكيد على أن كل الوجود يسبح الله تعالى، الذرات، الأحجار، المواد الصلبة، الغازات، السوائل، الماء، الرياح، المطر، الندى، البرق، الرعد، كل شيء، يعني النبات، الحيوان، الجمادات، الإنسان، الجن، كل دول يسبحون إلا عصاة الإنس والجن، الخلق المكلف الذي يطالب بعبادة الله تعالى باختياره. فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو مالك الملك، هذا الكون كله ملك رسول ملك ربنا تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن الإنسان قد وجد هكذا بمحض الصدفة. نحن لنا خالق عظيم، يعني بنى لكل فرد منا هذا الجسد الذي يشهد له بالألوهية، يشهد لله تعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالقدرة المطلقة التي لا تحدها حدود. جسم الإنسان تكون من تريليونات الخلايا، كل خلية يعني معجزة في حد ذاتها، الخلايا تنتظمها أنسجة متخصصة، والأنسجة تنتظمها أعضاء مخصصة، والأعضاء تتعامل مع بعضها البعض يعني في تكامل لا يقدر عليه إلا رب العالمين. ولذلك تقول الصورة الكريمة، هو الذي خلقكم، نحن خلق الله، كل شيء في هذا الوجود من خلق الله سبحانه وتعالى. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أعطى لكل منا عقلا راجحا يستطيع أن يحكم به على الأشياء، وأعطاه قلبا نابضا يستطيع أن يحس به بالقضايا المحسوسة والغيبية، وأرسل يعني الأنبياء والمرسلين فجعل أبانا آدم عليه السلام أول الأنبياء وعلم آدم الأسماء كلها، ثم أرسل سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين من أجل هداية هذا الإنسان المخلوق المكرم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقدم الكفر لأنه هو الغالب في الناس، يعني المؤمنون في كل زمان قلة. فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أنه خلقكم لكي يسجل عليكم أعمالكم ليجزيكم بها في يوم الحساب. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني من أعظم ما يشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالقدرة المطلقة التي تعدها حدود، خلق السماوات والأرض. فالسماوات سبع سماوات طباقا، يعني بعض كثير أو بعض أو كثير من الناس وبعض من كتبوا في السماوات يقول السماوات عبارة عن طبقات يعني أفقية يعلو بعضها بعض، لا، السماوات طباقا يعني متطابقة حول مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل فيه، يعني كما أن أرضنا مكورة فالسماوات محيطة بها لابد أن تكون مكورة أيضا، سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، أبعادها شاسعة لا يكاد العقل البشري أن يتخيل عظمة هذه الأبعاد. فالإنسان لم يصل بعد إلا إلى جزء من السماء الدنيا، نحن لم نصل بعد إلى نهاية السماء الدنيا، والجزء المدرك من السماء الدنيا يبلغ قطره 15 بليون تريليون كيلومتر، يعني 15 في 10 أس 15، يعني واحد أمامه 15 صفر، 15 بليون تريليون كيلومتر، 15 ألف مليون سنة ضوئية، يعني هذا بعد لا يقدر عليه إلا رب العالمين. هذه المساحة يعني يحصي علماء الفلك فيها أكثر من 1,000,000,000 مجرة، 1,000,000,000 يعني تريليون، يعني 1,000,000,000 عفوا بليون، بليون مجرة، 100,000,000,000 مئة بليون مجرة. مجرتنا التي توجد فيها المجموعة الشمسية يعني يقدر أنا بها 200 بليون نجم، وكل نجم من هذه النجوم له توابعه، يعني كما أن شمسنا لها توابع، يعني كل نجم له توابعه من الكواكب والكويكبات والأخبار والمذنبات والشهب والنيازي. فهذا خلق لا يقدر عليه إلا رب العالمين، ولذلك تقول الآية هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، ثم يتبع ذلك بقوله خلق السماوات والأرض بالحق. الأرض عبارة عن كرة من الصخر معلقة في الفضاء لا يمسك بها إلى رب العالمين، كل أمر من أمورها معجز، يكفي أن نقول أن هذه الكرة تقدر كتلتها ب6,500,000,000,000,000 طن معلقة في الفضاء، من يمسك بها إلا القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ولذلك قال خلق السماوات والأرض بالحق، وإحنا يعني فصلنا الإعجاز في خلق السماوات والأرض يعني في صور أخرى كثيرة لا تغنينا عن التوسع في عرض ذلك الآن. وصوركم فأحسن صوركم، تصوير الإنسان يعني أغلب المفسرين يفصلونه بالقدرات الهائلة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى إلى الإنسان في كمال خلقه، ولكن يعني العلم الآن يقول لنا أن عملية التصوير تصف أساسا الاختيار لكل جنين صفاته الخاصة به من بين 20 ل25,000 مورد في شفرته الوراثيه. صار بين 20,000 و25,000 مورد في شفرته الوراثيه، والتي يكونها 18.6 بليون قاعده كيميائيه يختار منها ربنا تبارك وتعالى بعمليه التوفيق والتبديل، يعني عمليه معجزه لا يقدر عليها الا رب العالمين، ليعطي لكل فرد من بني ادم يعني بصمه وراثيه خاصه به لا يتشابه فيها اثنان ابدا. ومن غريب الامر ان البشر يعني يتشابهون في التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفره الوراثيه 99.9%، ويختلفون في 1% فقط. ومن هذا 1% يعني تستطيع القدره الالهيه المبدعه ان تعطي لكل فرد من بني ادم هذه الملايين التي تملا الارض اليوم، حوالي 8 مليار نسمه، 8000 مليون نسمه، كل فرد فينا له بصمه وراثيه تميزه عن غيره وتميزه عن الملايين التي عاشت وماتت من قبلنا والملايين التي ستاتي من بعدنا الى قيام الساعه. وهذا هو التصوير. فيقصد بالتصوير لاختيار الالهي لكل جنين صفاته الوراثيه الخاصه به من بين 20,000 الى 25,000 مورث في شفرته الوراثيه، والتي يكونها 18.6 بليون قاعده كيميائيه في عمليه من التبديل والتوفيق، الذي تعطي لكل فرد من بني ادم بصمه وراثيه خاصه به. هذه البصمه هي التي تشكل صفات الجنين، وعندنا طبعا مورثات التكوين البناء تشكل صفات الجنين، منها ما يقوم بدور التحكم في شكل وصوره الجنين، منها ما يتحكم في تسويه اعضاء الجنين، مورثات التنظيم والتسويه، منها ما يتحكم في لون كل من البشره والشعر والعينين وفي طول القامه وفي غير ذلك من الصفات التي تميز كل جنين عن غيره من بلايين الافراد من ذريه ادم وحواء عليهما السلام. فربنا تبارك وتعالى استشهد بذلك على طلاقه قدرته. واخيرا يعني يقول العلماء ان ترتيب الذرات في داخل الشفرة الوراثية يتحكم فيها، يعني ماسح يتحرك بطول الكروموسوم وعرضه باستمرار تلك مستمرة ليصحح أي خطأ يمكن أن يحدث في ترتيب هذه الذرة. ويقول العقلاء من العلماء أن هذه لا يمكن أن تكون عملية ذاتية، لابد أن من ورائها قدرة إلهية مبدعة هي التي أبدعت كل شيء في الإنسان وفي شفرته الوراثية. هو الذي يقول عفوا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعني نهاية هذا الوجود كله إلى الله سبحانه وتعالى. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولو أدرك الإنسان ذلك ما أخطأ أبدا، يعني يدرك أن الله سبحانه وتعالى مطلع على سريرته. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك بعد هذه الافتتاحية الجميلة، تقول ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يعني ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بالأجيال التي كفرت بأنبياء الله ورسله وحادت عن طريق الله، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الرس، أصحاب الأيكة، يعني قوم تبع، قوم موسى وهارون، كل هؤلاء يعني الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى لهداية البشرية، يعني كان نبي منهم يؤمن معه الفرد والفردين، ونبي يؤمن معه عشرات قليلة من الناس، ونبي لا يؤمن معه أحد إطلاقا. يعني ولذلك يعتبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نموذجا متميزا بين أنبياء الله ورسله، الذي استطاع أن يبني أمة يعني مسلمة يعني في سنوات قليلة، وأن تستمر هذه الأمة بالإسلام إلى عهدنا الراهن وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشرا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وسبقنا أن قلنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكد على حتمية البعث، فقد كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فسأل الصحابة يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال عظمة في حجم يعني في حجم حبة الخردل يعني لا تبلى أبدا. وقال ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. يعني قضية البعث قضية حسمها القرآن الكريم وحسمتها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. النور هو القرآن الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. يوم يجمعكم من يوم الجمع ذلك يوم التغاب. يوم الجمع هو يوم القيامة، وهو يسميه القرآن يوم التغابن لأن تسد فيه الحقوق. يعني يوم التغابن يعني يعطى كل ذي حق حقه، الظالم يؤخذ من حسناته ويوضع في موازين الذين ظلمهم، والمظلوم يتلقى من رحمة الله وكرمه ما يشفع له في يوم القيامة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وما يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن أصحاب النار، فتقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يعني لا يحدث شيء في هذا الوجود إلا بأمر الله، ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يعلم أن في ذلك الخير كل الخير. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طبعا أشرنا في مطلع السورة إلى أن هذه السورة بأكملها وهذه الآيات بذاتها نزلت في الأهل الذين كانوا يثبتون آباءهم وأولياءهم من الهجرة بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يعتبر ذلك جانبا من جوانب الفتنة والظلم، وذلك يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وبعدين تحض الآيات في ختام هذه السورة المباركة على الإنفاق في سبيل الله، فتقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بأن تختتم هذه السورة الكريمة بآية يعني مبهرة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. تقرض الله يعني الله يملك كل شيء، يملكنا كما يملك كل ما لدينا من أموال ومن أملاك ومن يعني قدرات، هو مالك كل شيء، هو رب كل شيء ومليكه. ولكن يشجعنا على انفاق سبيله، فيقول في ختام هذه السورة المباركة: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. ويشجعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، فيقول أن الإنفاق سبيل الله يضاعف هذا المال، فيقول: من تصدق بعدل تمرة من طيب ماله والله تعالى لا يقبله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فروة، يعني العجل الصغير من الحيوانات المتربى في البيوت، حتى تكون مثل الجبل. ويقول: ما نقصت صدقة من مال. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإنفاق في سبيل الله لا يبارك الرزق فحسب، بل يساهم في نيل الثواب العظيم وفي تكفير الذنوب. والحديث في الحض على يعني الإنفاق في سبيل الله كثيرة، وهذه الصورة في ختامها تدعونا إلى ذلك. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يعني لا يستكثرون شيئا، يبذلونه في سبيل الله وفي سبيل نصرة هذا الدين الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.